بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الأسئلة بتاعت قانون الكتاب المقدس. ماذا تعني عبارة كتاب قانوني؟ طيب هو مين أول واحد استخدم عبارة كتاب قانوني؟ أثناسيوس. المفروض أن كتاب قانوني معناه أنه كتاب مقدس، كتاب يعول عليه، تمام؟ لكن فيما بعد لما ربطوا موضوع القانونية بالسلطان بالوحي، فبقى الكتاب القانوني هو الكتاب الموحى به من الله، تمام؟ يعني خلي بالك، احنا لو رسمنا كده ان في عندنا الكتاب القانوني، الكتاب القانوني ده هو قانوني ليه اصلا؟ علشان خاطر المفروض انا عارف الكاتب، والكاتب ده واحد له سلطان، تمام؟ بس خلي بالك، الكنيسة لما وقعت في مشكلة ان احنا مش قادرين نعرف مين الكاتب، فهو قالت الكتاب موحى به من الله وخلاص، بغض النظر هو مين اللي كتبه، فيبقى كتاب قانوني، فاهم؟ يعني عاوز يلفلها. لكن هم فيما بعد قالوا ان السلطان ده هو الوحي، فيبقى الكتاب اللي أنا عارف إن كاتبه له سلطان ده بيبقى كتاب قانون، زي بولس، زي أي واحد من الرسل، تمام؟ فكتاب قانوني معناه إن كتاب معول عليه، يعتبر دستور، مقياس، معيار، نمشي بحسب اللي فيه وهكذا. أول واحد استخدم تعبير كتاب قانوني هو أثناسيوس. أوريجانوس قال إن فيما معناه إن الكتب المقدسة هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، ده معنى كتاب قانوني برضو، نستقي منها قوانين إيماننا، يعني احنا بناخد منه الإيمان والدين وبنمشي بحسب اللي فيه وهكذا. اذكر بعض معاني كلمة قانون أو كانون اليونانية، اللي هو دستور، مقياس، معيار وهكذا. المقصود اللي المفروض إن كلمة قانون أو كانون اليونانية معناها مسطرة، اللي بنقيس بيها أو بنقيس بحسبها، تمام؟ فالكتاب ده قانوني، يعني الكتاب ده مسطرة لحياتنا بنمشي بحسبها وهكذا، ده المقصود. طيب بالمناسبة بعض العلماء قالوا إن كلمة قانون دي ممكن تكون هي أصلا من أصل لغة سامية، ودخلت اللغة اليونانية في الترجمة السبعينية، زي ممكن يكون كلمة إنجيل من أصل لغة سامية دخلت اللغة اليونانية أيام الفتح بتاع الإمبراطور الإسكندر الأكبر ده، والترجمة السبعينية واللغة اليونانية الشائعة والكلام ده كله. طيب لماذا تم تسمية بعض أسفار كتاب مقدس بأنها قانونية ثانية؟ إن في كتب قانونية أولى، ان دي كتب اضيفت للقانون اولا، بعد كده دي كتب اضيفت للقانون ثانيا، فعلشان كده اسمها كتب قانونية ثانية. ايه؟ ما هو اللي بيقبلوها بيقولوا عليها كتب قانونية ثانية، علشان اضيفت للقانون بعد الكتب اللي اضيفت اولا، اضيفت ثانيا في مرحلة ثانية. احنا قلنا ان الكاثوليك بشكل رسمي بيقبلوها ككتب مقدسة قانونية، البروتستانت بشكل رسمي بيرفضوها وما بيقبلوهاش ككتب قانونية، وإن الكنائس الشرقية اللي هي الأرثوذكسية والغير خلقدونية ما خدتش قرار رسمي فيها، غالبا بتقبلها، غالبا، لأنها كانت موجودة في الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية كان فيها الأسفار القانونية التانية. الموضوع ده بس عشان ما تتلخبطوش فيه، الأسفار القانونية التانية، ولا خلينا نجيب الشجرة من أولها. إن المفروض في الترجمة السبعينية دي فيها أسفار ملهاش أو مش لاقيين أصلها اليوناني العبري، تمام؟ من ضمنهم سبعة اللي هم الأسفار القانونية الثانية، وفي كمان غيرهم خمسة تانيين. دول موجودين في الترجمة السبعينية. السبعة دول اللي هم أنهي؟ يهوديت وتوبيا وباروخ وسفر الحكمة وسفر يشوع من الصراخ والمكابين الأول والتاني، دول السبعة الأسفار القانونية التانية، معهم كمان تتم دانيال وتتم سفر إستر. تمام؟ الخمسة دول بقى منهم إصدارس الأول والمكابين الثالث والرابع والأغاني ومزامير سليمان. مزامير سليمان لأن التانية هي حكمة سليمان اللي هي في ضمن السبعة. المهم ان السبعينية يبقى كان فيها اجمالي 12 كتاب مش لاقيين اصلهم العبري. بالنسبة للسبعة دول، دول اللي هم الاسفار القانونية الثانية، دول ايه وضعهم؟ قلنا الكاثوليك بيقبلوها بشكل قطعي رسمي، البروتستانت بيرفضوها بشكل رسمي، الأرثوذكس محددوش بالضبط موقفهم، محددوش موقفهم دي غالبا بيقبلوها، لكن مش بيقبلوا السبعة بس، ده كمان بعض الأسفار اللي في الخمسة دول اللي احنا بنلاقيهم في السينائية والفاتيكانية والسكندرية زي مزامير سليمان، المكابين الثالث والرابع كده. يعني هم الموضوع بالنسبة لهم مش السبعة فقط، لا ده قبول ورفض ما بين الاثناشر بشكل عام. طيب. يبقى هم سموها قانونية تانية عشان أضيفت للقانون في وقت لاحق بعد إضافة أسفار أولى. ما المقصود بالعبارات التالية؟ قانون كتاب مقدس، قانون العهد القديم، قانون العهد الجديد. قانون كتاب مقدس عن جدول قائمة الأسفار اللي في الكتاب المقدس أو في العهد القديم أو في العهد الجديد. طيب، من المسؤول عن تحديد الأسفار القانونية؟ لا، الكنيسة بشكل عام، الكنيسة، لأن ما ينفعش نقول أثناسيوس لأن مش كل الناس مشيت وراء أثناسيوس. الكنيسة في سوريا اختلفت معاه، الكنيسة في الغرب مختلفة معاه في العهد القديم، لكن خدت برأيه بحسب العهد الجديد. في برضو كنيسة أثيوبيا، وفي الكنيسة السلافونية واللي احنا كنا قرينا عنها بخصوص الأسفار بتاعت الترجمة السبعينية. المهم انه كل كنيسة هي اللي بتحدد قانونها، فمين اللي له الحق انه يحدد القانون؟ الكنيسة بشكل عام. لماذا؟ ليه يا زيزو؟ ليه الكنيسة هي اللي ليه الحق في تحديد الأسفار القانونية؟ احنا هم قالوا حاجتين، موضوع السلطان المخول ليهم من المسيح، السبب الثاني والأهم ان هم بيعتقدوا ان هم اللي كتبوا الكتب، وهم اللي هم اللي كتبوا كتب العهد الجديد اصلا، وهم اللي استلموا كتب اليهود منهم كتب العهد القديم، فبالتالي هي اللي ليها الحق، هي المفروض اللي مستلمة الموضوع ده من الاول. فاحنا بنقول في النهاية تحديدا بالنسبة للعهد الجديد، الكنيسة هي اللي كتبتها، الكنيسة هي اللي بتختار بحسب ما هي الكتب اللي هي محتاجاها يعني وخلاص. طيب، ما المقصود؟ دي ايه دي؟ ده سؤال متكرر ده. طيب، ما هي اهم اسباب رفض بعض الاسفار بالنسبة للبروتستانت؟ ده انا اللي هو الاقتباس بتاع جوش ماكدويل، وكان في بعض التعليقات هو كان كاتبها عن الاسفار القرنية التانية. بشكل عام هما في حاجتين او ثلاث حاجات، يعني قول كده واحدة منهم. الاخطاء التاريخية والجغرافية، ان هو بيعتقد ان هو بيتكلم على الاسفار القرنية التانية تحديدا، ليه بيرفضهم؟ ان فيهم اخطاء تاريخية وجغرافية. تاني حاجة، هو اخطاء بيقول لو دي من ضمن الاسباب، دي من ضمن الاسباب اللي قالها مانيس عبد النور في شبهات وهميه، ان هو مثلا في المكابين الثاني بيقول اذ كان قد لحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي، فبيقول مستحيل كتاب الهي يقول اذ كان قد لحقني الوهن والتقصير، ما ينفعش. طيب، سبب ثالث، تعلم عقائد خاطئه. هو هنا كان جوش ماكدويل يقصد بالعقائد الخاطئه تحديدا العقائد اللي الكاثوليك كانوا بيعتقدوها استنادا على نصوص من الأسفار القانونية التانية اللي هي أهمها يا شيخ أحمد سقوق الغفران والمطهر. تعلم عقائد خاطئة. يقصد إيه بالعقائد الخاطئة؟ يقصد بيها العقائد الكاثوليكية اللي الكنيسة الكاثوليكية بنتها على أساس نصوص من الأسفار القانونية التانية اللي هي سقوق الغفران والمطهر وزوائد فضائل القديسين. يمكن أنا ما قلتش غير سقوق الغفران، وده في اقتباس بخصوص الترجمة السبعينية من كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. حكى القصة بتاعت كالفن دي وقصة مش عارف كالفن ولا اسمه ايه ده الراجل التاني اسمه ايه مارتن لوثر، واحد منهم يعني كان بيوضح احنا ليه ما بنقبلش الاسفار القرنية التانية. الخلاصة ان في نصوص موجودة في الاسفار القرنية التانية بتقول ان احنا ممكن نحصل على الخلاص او التطهير او الغفران بالفلوس، ده في الاسفار القرنية التانية. فالكنيسة بنت عليها قصة السقوق الغفران، ان انت المفروض علشان تغفر ليك الخطايا، معتقد الصلب والفداء ما بيغفرش غير الخطايا السالفة، الخطايا الأصلية وأي خطايا انت عملتها قبل ما تؤمن. تآمن وتعتمد يبقى انت كده خلصت من الخطايا السالفة، غفرت لك خطية آدم اللي انت ورثتها وخطاياك اللي انت عملتها قبل الإيمان. طب انا أخطأت بعد كده، كده انت محسوب عليك الخطية، تتحاسب عليها، لازم تتكفر. طب أكفر عنها ازاي؟ العادي التوبة والاعتراف. توبة والاعتراف دي حاجة واحدة، مش توبة ان انت ما بينك وبين نفسك تتوب لربنا، ما عندهمش الكلام ده. تروح للكاهن تبص على ايده وتحكي له الخطية بكل تفاصيلها، ولو الاب الاعتراف عاوز يعرف تفاصيل زيادة تحكيها له، عشان طبعا ايه يحسسك بالذل والمهانة عشان تحرم تعمل الخطية دي تاني. ايا كان بقى، المهم ان هو في الاخر المفروض بيحل الراجل من الخطية. طب انا مش فاضي اروح اعترف. الكنيسة الكاثوليكية قال لك طيب انت ممكن تكيش واحنا هنقدم لك الغفران بسقوق الغفران. برضو بالنسبة لموضوع سقوق الغفران، طيب لو الراجل مات قبل ما يعترف او قبل ما يشتري صقة او حاجة زي كده، خلاص كده هو رايح النار. قال لك في حاجة اسمها المطهر، يعدي عليها بيتعذب شوية بقيمة الذنوب اللي لم تغفر له، بعد كده يدخل الجنة. وموضوع زوائد فضائل القديسين دي ليها علاقة بالسقوق. هم بيعتقدوا ان القديسين وصلوا في فضائلهم الى زيادة ما كان مطلوب منهم، فده يعتبر ان انت ايه، انت عندك المتر او المقياس وصلت انت ال 100%، عديت بقيت 113% مثلا، فياخد ال 13% دول الزياده يوزعهم على ناس محتاجاها، انت خلاص وصلت ال 100%. فالكنيسه الكاثوليكيه بتعتقد ان كان دي حسنات زياده هو مش محتاجها، هو خلاص وصل الماكسيمم، يوزعها بقى على الناس اللي محتاجاها. طب يوزعها ازاي يعني؟ خد شويه في كيس، لا في السكوك برضو وباثمان معلومه، يعني يبيعها للناس. مارتن لوثر والإصلاحيين كانوا بيعتقدوا ان كل ده مبني على نصوص من الأسفار القانونية التانية، فعشان كده هو بيقول ان هذه الأسفار تعلم عقائد خاطئة. تمام؟ طيب. يبقى هو موضوع ان في شروط كان وضعها منيس عبد النور، بس انا ما حطيت لهاش اقتباس، هبقى اضيفها ان شاء الله بعدين، اللي هو مثلا بيقول ان فيها خرافات واساطير وشعوذة وحاجات زي كده، وبيقول ان مثلا واحد بيقول اذ كان قد لحقني الوهن والتقصير، وما ينفعش حاجة زي كده. جوش ماكدويل بيقول ان في اخطاء تاريخية وجغرافية، وبيقول ان هي بتعلم عقائد خاطئة، وبيقول ان هي بتستخدم اساليب ادبية اي كلام لا ترتقي لمستوى الاسفار الالهية، وقال كمان ان ما فيهاش الحاجات اللي بيتميز بيها الاسفار الالهية زي النبوات والحاجات زي كده. بالنسبه لموضوع سقوق الغفران ده مفهوم كاثوليكي بس، اه يعني مش عن البروتستانت طبعا بسبب الاسباب اللي ومش عند الأرثوذكس. دي من ضمن الحاجات اللي بيزلوا بيها بعض يعني. يعني مثلا البروتستانت بيزلوا الأرثوذكس، الأرثوذكس بيزلوا الكاثوليك في حاجة حاجات زي كده. لكن هو المفروض ان معظم المعتقدات ما بين الأرثوذكس والكاثوليك زي بعض، ما عدا بعض الاختلافات اللي الكاثوليك نيلت الدنيا فيها اكتر، فالبروتستانت بيعايروا الاثنين بيها. يعني مثلا الافخارستيا انه بياكل ويشرب لحم الرب ودمه، فالبروتستانت بيقولوا عن الاثنين ان انتوا وثنيين وبتخبزوا لحكم في الفرن. هما بيقولوا كده، وبشوي له تسجيل بيقول فيه الكلام ده، وبيقول لك دول بيقولوا علينا ان احنا وثنيين وبنسجد للقربانة في القداس وبنخبز إلهنا في الفرن، انت ما انتش عارف بيقولوا علينا ايه. فهو يعني كان بيتكلم في الموضوع، هو كان دول البروتستان دول مش داخلين الجنة يعني. المهم الكاثوليك بقى زودوا حاجات زيادة فوق البلاوي المعتادة دي. مثلا عندهم تماثيل في الكنائس مش موجودة عند الأرثوذكس، أصنامات أهرامات أصنام يعني، عندهم تماثيل. وعندهم مثلا حتة صكوك الغفران، عندهم حتة زواج فضائل القديسين، عندهم مثلا تعميد الأجنة في بطون أمهاتهم، حاجات كده مصايب زيادة فوق الأصل، المصيبة الأصل اللي عند الأرثوذكس. طيب ما علينا. أنا قلت حاجة بس بالنسبة لموضوع ما هي الأسباب اللي دفعت أهم أسباب رفض بعض الأصفار بالنسبة للبروتستانت. انا قلت ان جوش ماكدويل او غيره من الناس اللي هم بيحاولوا يقنعوا الناس بافكارهم التنصيرية بالعقل، فهو بيضطر ان هو يحط شروط او حاجات مقنعة تخليك تقتنع احنا ليه بنقول ان الكتاب ده قانوني او مقدس، لكن احنا لما نيجي نطبق الشروط دي ما بتنطبقش. واحنا قلنا ان لما المسيحيين الأوائل نفسهم جم يختاروا الكتب القانونية المقدسة، ما قعدوش ان هم يمسكوا كتب ويدرسوها وبعدين يقولوا ده انطبق عليه المعيار الأول بس ما انطبقش عليه المعيار التاني يبقى الكتاب ده سقط. ما كانوش بيعملوا كده، لكن ضمنيا مادام هو قابل هذا الكتاب فهو بيعتقد عنه أشياء معينة. يعني أنا اخترت الكتاب ده كمقدس على أيام أثناسيوس، يبقى أنا بعتقد أن الكتب الكتاب ده واحد من الرسل، يبقى أنا بعتقد أن الكتاب ده موحى به من الله، بغض النظر أني أنا ما اختبرتش الموضوع ده بنفسي أو تحققت منه. أنا ما تحققتش، لكن مجرد قبولي أنا بؤمن بكده أو بعتقد بده. تمام. طيب اذكر موقف الطوائف المسيحية الثلاثة من الأصفار القرنية الثانية دي. قلناها الكاثوليك بيقبلوها بشكل رسمي، البروتستانت بيرفضوها بشكل رسمي، والأرثوذكس ما خدوش موقف رسمي، ان هم غالبا بيقبلوها بشكل عام. لكن يعني المفروض الأرثوذكس الأوائل قبول ورفض الاثناشر كلهم على بعض، لكن حاليا هم ملتزمين الأصفار القرنية الثانية اللي هم السبعة ومعهم تتمة أستر ودانيال. طيب اذكر بعض الخلافات الرئيسية بين الطائف المسيحية. ما هي الأسباب التي دفعت المسيحيين الأوائل لتحديد قانون العهد الجديد؟ خطورة الكتابات المزيفة ومتشابهة في العصور المسيحية. هو احنا قلنا الأرثوذكس في البداية ما كانوش مهتمين بموضوع تحديد القانون، لكن اللي دفعهم هو ان الهراطقة الكفار هم اللي بدأوا في تحديد قانون كتبهم هم المقدسة، فبقت الأرثوذكس أو اللي بيتسموا بروتو أرثوذكس. بروتو أرثوذكس يعني الآباء اللي الخط بتاعهم يوصل للأرثوذكسية، يعني دول آباء ما قبل نيقيا، ما كانش عندهم العقائد الأرثوذكسية اللي تم تحديدها في المجامع المسكونية، لكن هم كانوا ماشيين على نفس المنهج. تمام. المهم ان الهراطقة قاموا بتحديد قانون لكتبهم المقدسة، فالأرثوذكس كرد فعل قاموا هم بتحديد قانون كتبهم المقدسة. انت مش عارف تكتب يا زين صح؟ انا بحاول املك لكن انت سرحان. بقول لك الهراطقة قاموا بتحديد قانون كتبهم المقدسة، فالأرثوذكس كرد فعل ليهم قاموا بتحديد هم كتبهم المقدسة. المفروض ان أول من قام بعمل قانون هو المهرطق أو الكافر اللي اسمه ماركيون. ماركيون هو أول من قام بكتابة قائمة للكتب المقدسة. قلنا أن ماركيون ده كان تلميذ لبولس في الفكر، كان بيقرأ رسائله، فحط في القانون بتاعه كم كتاب؟ وعشر 11 كتاب. العشر رسائل اللي هو بيعتقد أن بولس كتبهم اللي هم 13 رسالة ناقص منهم آخر 3 اللي هم الرسائل الرعوية تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي، احنا عارفين أن بولس ما كتبهمش. فواضح أن ماركيون كمان كان عارف أن بولس ما كتبهمش، لو كان كتبهم كان قابلهم. فهو قابل 10 رسائل اللي هم 7 اللي احنا متأكدين أن بولس كتبهم، وعليهم 3 المشكوك فيهم. ماركيون كان بيعتقد أن بولس كتبه، ومعاهم إنجيل لوقا اللي هو تلميذ بولس، فهو قابل كل ما له علاقة ببولس. هو وجد من خلال وصف العهد الجديد للإله، وصف العهد القديم للإله، إن لا يمكن يكونوا هم نفس الإله. فقال إن العهد القديم له إله، والعهد الجديد له إله اللي هو أبو المسيح. إله العهد القديم هو اللي خلق الكون، وده إله شرير ودموي وبيموت الناس ومش عارف مين، وبيأمر بشق بطون الحوامل، وبيوصف بأنه نار أكلة ومش عارف مين، البلاوي اللي مكتوبة عن الله عز وجل والعياذ بالله في العهد القديم. لكن إله العهد الجديد، إله المحبة اللي هو أبو يسوع المسيح، ده اللي بيحبنا ومجانا ومختلف تماما عن إله العهد القديم. فقال يبقى الكون له إلهين، إله العهد القديم الشرير اللي خلق الكون، إله العهد الجديد اللي هو أبو يسوع المسيح اللي أرسل ابنه عشان يخلصنا من الإله الشرير بتاع العهد القديم ده، ماركيون. فهو ماركيون ده كان أول واحد يحط قانون، ودي كانت أفكاره ومعتقداته. فهو بقى السؤال اللي بعدين اللي بيقول اذكر بعض الاختلافات الرئيسية بين الطائفة المسيحية الأولى. احنا قلنا ان هما بيختلفوا بشكل عام في 3 حاجات، بيختلفوا حوالين الإله، وبيختلفوا حوالين المسيح، وبيختلفوا حوالين الكتاب. الكتاب دي مفهومة، يعني انهي كتب مقدسة وانهي كتب مش مقدسة. طيب في الإله، كان في مسيحيين بيعتقدوا ان الإله شخص إلهي واحد. في بعض المسيحيين الأوائل كانوا بيعتقدوا ان في إلهين زي ماركيون ده. في مسيحيين كانوا بيعتقدوا ان الإله 3 زي المسيحيين دلوقتي. في مسيحيين كانوا بيعتقدوا ان الإله كتير جدا أكبر من 3، يعني كتير كائنات إلهية كتيرة، والإله ده اسمه الملء، والملء ده بيصدر كائنات إلهية كتير، الحكمة والكلمة ومش عارف وا وا وا وا وا والبني أدمين أرواحهم شرات إلهية، والفيلم ده هو تمام. يبقى ده اختلافهم في الإله. اختلافهم في المسيح، كانوا بيعتقدوا أن المسيح حاجة من 3، يا إما هو إنسان فقط، يا إما هو إله وإنسان في نفس الوقت، يا إما هو إله فقط. إنسان فقط يعني ليس فيه من الألوهية شيء، لأن كان في مسيحيين تانيين بيؤمنوا إن كان في جسد المسيح يسكن الإله، أيا كان اتحاد ولا مجرد مصاحبة أو حلول. لكن المسيحيين اللي كانوا بيؤمنوا ان المسيح انسان فقط، يعني كانوا بيؤمنوا ان ما كانش حالل فيه الاله باي شكل من الاشكال. المسيحيين اللي بيقولوا ان المسيح اله وانسان في نفس الوقت، دول من ضمنهم المسيحيين الارثوذكس اللي بيقولوا لاهوت وناسوت متحدين مع بعض، فبقى فيه الاله المتجسد، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، ده شكل من الاشكال. في مسيحيين تانيين بيعتقدوا ان المسيح بروسوبون او شكل خارجي بيضم في داخله طبيعتين، فبيعمل حاجات بطبيعته الانسانية وبيعمل حاجات بطبيعته الالهية، دول الكاثوليك. في مسيحيين تانيين كانوا بيؤمنوا ان المسيح انسان حل فيه الاله بطريق المصاحبة، لكن ما فيش اتحاد ما بينهم. ده كأن روح سكنت شخص، زي ما بيعتقدوا ان مثلا يوم المعمودية ولما بيرشم بزيت الميرون يحل عليه الروح القدس اللي هو الإله. فهو كان في ناس بتعتقد في المسيح انه الإله في مجرد حلول وسكنة ومصاحبة. دول كان الأشكال الرئيسية، يا إما في اتحاد تام فيبقى المسيح اللي عاش على الأرض ده الله نزل وعاش على الأرض بقى المسيح. في مسيحيين تانيين بيقولوا نفس الفكرة بس ما فيش اتحاد كامل، أو إن الطبيعتين ما بقوش طبيعة واحدة، لا هم بيخلوا الطبيعتين زي ما هم. في مسيحيين تانيين بيقولوا لا ده كان شخص عادي جدا وبعدين ربنا حل فيه، مش ربنا خلق لنفسه جسد واتحد بيه وعاش على الأرض. فاهمين الفرق؟ يعني الفرق انه انسان عادي اتولد انسان وبعد كده الاله حل فيه، مش الاله هو نزل ودخل بطن مريم وخلق لنفسه جسد واتولد منها. معلم طب اللي كان بيقول ان المسيح اله بس ان هو ليس فيه من البشرية، لا في فرق ما بين المعتقد المسيح اللي بيقول طبيعة واحدة وطبيعة وحيدة. طبيعة واحدة يعني الناسوت واللاهوت اتحدوا مع بعض فبقوا طبيعة واحدة فيها كل صفات الطبيعتين اللي اتحدوا مع بعض. في مسيحيين تانيين كانوا بيقولوا بطبيعة وحيدة، يعني المسيح انسان حل فيه الاله، لكن علشان الاله غير محدود فكأن الألوهية ابتلعت الإنسانية فما بقاش فيه طبيعة إنسانية. ده كان زي واحد اسمه أوطاخي، كان في مسيحين بيقولوا بكده. في مسيحين تانين كانوا بيقولوا المسيح ما كانش أصلا في وقت من الأوقات له جسد، يعني في ناس كانوا بيقولوا هو كان له جسد لما حل فيه الإله كأن الألوهية ابتلعت الإنسانية، كأن نقطة خل ذابت في المحيط، المحيط ده اللاهوت الغير محدود لما تحط فيه نقطة خل ولا يعمل أي حاجة. فهو ده كان معتقد أوطاخي. المهم في مسيحين تانين كانوا بيقولوا لا ده المسيح ده إله، روح إلهية نزلت وعشت على الأرض واخد شكل إنسان بس، لكن هو لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيجوع ولا بيتألم ولا أي حاجة، ولا بيسيب آثار أقدام على الأرض، ولو أنت حطيت إيدك في بطنه هتعدي من ناحية تانية كده، يعني مفيش مشكلة. الكتاب فيه بعض النصوص بتشير للمعتقد ده، لكن هما بيقولوا انه بياكل كده خيالي. دي كانت فرقة مسيحية اسمها الدوساتكس الخياليين، يعني انت شايفه بيعمل كده بس هو في الحقيقة مش بياكل ولا حاجة، انت متخيل ده كده يعني. المهم ان دول الاختلافات الرئيسية في الاله، في المسيح، في الكتاب. في الكتاب يعني كل طائفة مسيحية كان ليها قانون أصفرها عايز. طيب هل حسم أثناسيوس مشكلة قانون العهد الجديد؟ لا ما حسمهاش طبعا. ايه الدليل على ذلك؟ انهم لغاية دلوقتي مختلفين في القانون. اشهر الاختلافات اللي احنا جايبنا عنها اقتباسات، الكنيسة في سوريا لغاية دلوقتي لا تقبل سفر الرؤية. الكنيسة في سوريا قانون أصفرها 22 كتاب. 22 كتاب دول يعني تقريبا مشوا بحسب قانون يوسابيوس. يوسابيوس كان بيقول إيه؟ كان بيقول أربع أناجيل وأعمال الرسل و13 رسالة لبولس ويوحنا الأولى وبطرس الأولى. دول كده كام؟ 5 13 18 و 2 20 لا مش 25، ما هو 5 و 13 دول 18 ومعهم كده 20 كتاب. في تقريبا 5 و13 تقريبا كان بيقبل العبرانيين وكان بيقبل لا الرؤية كان عليه خلاف. القانون السوري هو كان 20 بس في خلاف. خلينا بس علشان نفهم الموضوع ده الأصفار اللي كان عليهم خلاف هم كانوا العبرانيين هيبروز ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا والرؤية ريفيليشن هيبروز وجون الثانية والثالثة وبيتر وجيمس وجودا وريفيليشن. دول كم سفر؟ 1 2 3 4 5 6 7 أصفار. دول اللي كان عليهم خلاف. القانون السوري غالبا كان بيقبل العبرانيين ومعاهم الأربع أناجيل والأعمال والتلتاشر رسالة بتوع بولس، فدول كده 19 كتاب. جه أفرام السورياني وزود عليه إيه يا شيخ أحمد؟ رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الثالثة. إيه؟ 18 إيه؟ 5 و13 18 والعبرانيين 19 ومعهم كورنث. دي أفرام السرياني زود كورنثوس الثالث. أنا أعتقد إن فوق ال دول كده 20 كتاب زود هو بعد كده تقريبا قابل وكمان يوحنا الأولى وبطرس الأولى. بس بدل كورنثوس الثالثة دي الرؤية كان عليهم خلاف. ما علينا، مش مهم. هو موضوع الأصل القانون السوري كان معقد. هما في الأول ما كانوش بيقبلوا غير الدياتسرون، وبعد كده قبلوا فوق الدياتسرون أعمال الرسل ورسائل بولس. لكن رسائل بولس كان دايما فيها مشكلة الرسالة إلى العبرانيين مقبولة ولا مش مقبولة. بعد كده في الرسائل الكاثوليكية غالبا اللي كانوا بيقبل من السبعة 2 بس، يوحنا الأولى وبطرس الأولى. بعد كده الباقي يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا ومعاهم الرؤية، دول كانوا بيرفضوا غالبا. طيب انا بس عاوز بس اكتب كمان بجانب موضوع القانون السوري ده، ال 22 كتاب بتوع يوسابيوس كانوا الاربع اناجيل ومعاه الاعمال ومعاه 14 بتوع بولس ومعاه 2 من الكاثوليكية ومعاه الرؤية على مضض. فيبقى كده 5 و14 كده 19 و21 22. يعني هو كان بيقبل الرؤية على مضض، ان هو كان حتى الاقتباس كان بيقول ان كان ذلك مناسبا. يعني فهو معظم المسيحيين كانوا ماشيين على ال 22 ما بين ال 20 وال 22 دول. طيب ما هي أصفار العهد الجديد التي استمر حولها الخلاف كثيرا؟ دي اللي احنا لسه قايلينها، العبرانيين ويوحنا الثانية والثالثة بطرس الثانية يعقوب ويهوذا والرؤية، هم دول. تمام. طيب اذكر أهم مراجعنا عن قانون العهد الجديد مع ذكر زمن المرجع. دي اللي هو اللي أنا كاتبهم في الصورة في الآخر، هو المفروض بس دي ما جبتش عنها اقتباسات. القانون الموراتوري دي مفروض مخطوطة اكتشفوها، بترجع للنصف الثاني من القرن الثاني، عبارة عن قائمة للأصفار القانونية. فدي أقدم وثيقة بتتكلم عن قانون العهد الجديد، الوثيقة الموراتورية. دي أقدم وثيقة بتتكلم عن قانون العهد الجديد. بعد كده بقى في قانون أوريجانوس، ده من القرن الثالث. بس أوريجانوس ما كتبش قائمة بالأصفار القانونية، لكن تم تجميع آرائه بخصوص القانون من كتاباته يعني، فده بيسموه قانون أوريجانوس. بعد كده في قانون يوسابيوس، ده اللي هو قال عنه في كتابه تاريخ الكنيسة. بعد كده في قانون أثناسيوس في الرسالة الفصحية بتاعته. بعد كده في مجمع هيبو وقرطاجنة اللي هم خدوا رأي أثناسيوس ومشوا عليه، اللي هو كان في أواخر القرن الخامس. تمام؟ يبقى هم الموراتورية وأوريجانوس، يوسابيوس، أثناسيوس، وهيبو قرطاجنة. في برضه في الاخر بقى اللي هو المجمع التريدنتيني ده بتاع الكاثوليك، اللي هو بخصوص الاصفار القضيه الثانيه يعني. طيب خدتوا بالكم زمن كل واحده فيهم؟ الموراتوريه من القرن الثاني، اوريجانوس قرن ثالث، يوسابيوس قرن رابع اواخر ثالث بدايه رابع يعني. انا كاتبها قرن كام؟ يوسابيوس هو يعني التحديد التاريخ بالظبط هو يا اما اواخر قرن ثالث بدايه قرن رابع، ده قانون يوسابيوس. لكن هو قطعا كان قبل مجمع نيقيا، كتب كتاب تاريخ الكنيسه قبل مجمع نيقيا. وبعدين اثناسيوس ده في النصف الثاني من القرن الرابع، وهيبو قرطاجنة دي اواخر القرن الرابع، اواخر القرن الرابع. طيب اذكر بعض المعايير التي يضعها العلماء لتحديد قانونية كتاب. حد واخد باله من اي حاجة؟ قلنا ان لازم الكاتب يكون من الرسل، وان الكتاب لا يحتوي على اي اخطاء بشكل عام، اللي هو عكس بقى الكلام اللي قاله جوش ماجدول. لازم يكون من الرسل، وانه لازم يكون يحتوي على التعاليم المسيحية الارثوذكسية، وما يحتويش على اخطاء تاريخيه ولا جغرافيه، حاجات زي كده يعني. اللي اي معايير بيحطوها لتقييم ان الكتاب ده كتاب الهي. بالمناسبه برضو لو احنا نيجي نحط المعايير دي اهي، اذكر بعض المعايير التي يضعها العلماء لتحديد قانونيه الكتاب. بالاضافه لدي انا عاوز بس اوضح اللي كان المعايير اللي كانت بالنسبه لي يوسابيوس. فاكرها كده يا شيخ احمد؟ ان الكتاب ده مثلا يكون بيقرأ في الكنائس، ده يبقى بالنسبة له كتاب قانوني او عليه خلاف، ممكن يكون قانوني ولا لا. ان الاباء الاوائل اقتبسوا منه، ده كان من ضمن شروط يوسابيوس القيصري ان الكتاب ده يكون قانوني. مالك مكشر لي كده ليه؟ ده من اول اقتباس في كتاب تاريخ الكنيسة. نجيب الاقتباس كده ونبص فيه. اهو اول اقتباس ده، هو بيقول ايه؟ فاننا نعلم انها لم تقبل من الجميع لانه لم يقتبس منها اي كاتب حديث او قديم. فبالنسبة له القبول او رفض السفر ان الكتاب الاوائل المسيحيين الاوائل اقتبسوا منه ولا لا. وبعدين في الاخر خالص بيقول مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون مش عارف إيه، فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس. فكون أن الكتاب يقرأ في الكنائس ده يعني استخدام المسيحين الأوائل له في الكنائس، والاقتباس منه بشكل عام ده معناه أنه كتاب قانون. طيب وبرضو أن أساسي أن نكون عارفين مين اللي كتبه، أن يكون واحد من الرسل له سلطان يعني. اذكر ادعاءات الارثوذكس على المهرطقين بخصوص الكتب المقدسة، ثم اذكر حقيقة الامر. انا كتبت السؤال ده على اساس الاقتباس بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس، لما بيتكلم عن احنا ليه ابتدينا نحدد قانون علشان نحمي نفسنا من كتب المهرطقين، فراح قايل ان المهرطقين بيعملوا ايه؟ مش دي، هو كان يقصد ان المهرطقين ما بيقدروش يثبتوا عقائدهم الا لما يألفوا كتب ويزوروها ويقوموا ينسبوها للرسل. فاحنا علشان نحمي الكنيسة من التزوير عملنا قائمة بالكتب القانونية علشان نعرفهم هي دي الكتب بتاعة الرسل اللي هي مقدسة وقانونية. تمام؟ فهو بيدعي عن المهرطقين ان هم ما بيقدروش يثبتوا معتقداتهم من التقليد، اللي هو الكتاب اللي هو رقم واحد مصدر فيه كتاب مقدس. فهم بيضطروا علشان يثبتوا يا إما بيحرفوا معاني النصوص الكتابية يا إما بيزوروا كتب وينسبوها للرسل. لكن حقيقة الحال إيه يا شيخ أحمد؟ ان انا اقصد مش اقصد على التحريف، ان المهرطقين كانوا بيستخدموا الكتب المقدسه اللي ما بين ايدين كل المسيحيين. فمثلا قلنا، وده اقتباس من تاريخ الكنيسه، يوسابيوس انه قال ان في ناس بيستخدموا، الابيونيين بيستخدموا انهي انجيل؟ انجيل متى لوحده. تعالوا نطلع الاقتباس ده نقراه. ان هو قال، المهم انه قال ان المهرطقين بيستخدموا الاناجيل، وان اول واحد، انا يمكن على الاقتباس ده انا حطه في تاريخ الكنيسة او تاريخ يوسابيوس، هطلعه دلوقتي. لا، هو قبل ديونيسيوس. باختصار هو اما ده اقتباس جديد انا اضفته مش واخد بالي، لكن هي كانت لإرناوس. جه يتكلم على إرناوس امتى؟ مش إكليمندس. اهو هو تقريبا ده، لكن مش ده الاقتباس. خلينا انا ده اقتباس تقريبا انا ضفته من كتاب شمس البر، كان حطيته بعد الاقتباس بتاع إرناوس. ثانية احنا هنقرأ لكم بالمرة. ايه؟ انا حاس ان انا حطيته في حاس ان هو كان موجود في المذكرة. ان إرناوس بيذكر ان المهرطقين بيستخدموا الكتب المقدسة، بس مش متلخبط بقى هل ده كان اقتباس انا حطيته. اهو هو من كتاب شمس البر، هقرأ لكم صفحة رقم 51. بيقول: ثم قال، اللي هو مفروض إرناوس، وهو كلام مفحم، وهو كلام يفحم كل معاند. يعني هو بين الكلام إرناوس بيقول ده كلام مفحم. إن صحة الأناجيل الأربعة والاعتقاد بها متين بهذا المقدار، حتى أن الهراطقة أنفسهم يشهدون لها، وكل منهم يجتهد أن يثبت رأيه مستندا على نصها. ولذا فشهادة هؤلاء المعارضين لنا في العقائد واستعمالهم لأناجيلنا تثبت وتوطد معتقداتنا في صدقها. يعني هو بيقول هم مدام بيقبلوها يبقى الأناجيل دي مظبوطة، مدام بيستخدموها وبيقتبسوا منها. والأناجيل المقدسة أربعة فقط، لا أكثر ولا أقل. ما علينا، قاعد يقول أي كلام فاضي كده. كان في برضو اقتباس تاني اهو، بينقل برضو كلام إرناوس في اقتباس تاني من شمس البر صفحة رقم 58. بيقول: ان البشائر مقررة ومثبتة عند الجميع، حتى الهراطقة ايضا، فانهم يقبلونها ويشهدون لصدقها ويجتهدون ان يسندوا اراءهم على اساس انجيلي. قال باسيليدز، وده واحد من الكفار المسيحيين الاوائل، هو كان بيعتقد ان المسيح لم يصلب وان في حد خد شبه المسيح واتصلب مكانه، الذي علم في الاسكندرية سنة 125 ل 140، يعني من الاباء الاوائل خالص، انه تعلم من غولياس كاتب متى. يعني هو عاوز يثبت، باسيليدز المهرطق بيقول ان هو تعلم من غولياس كاتب متى الرسول، يعني عاوز يثبت لنفسه مصداقية رسولية. وعلى ذلك تكون سنة مولده بين 60-70 ميلادية، يعني باسيلدس يكون اتولد في ما بين 60-70. ويظهر جليا أنه قرأ واستخدم بشائر متى ولوقا ويوحنا، وقد كتب كتابا مطولا عن البشائر ولكنه فقد. وكذلك هيراكليون تلميذه استخدم تلك البشائر نفسها وكتب شرحا على بشارة يوحنا، يعني فسر كمان إنجيل يوحنا، وده بالمناسبة أقدم تفسير في تاريخ المسيحية، هو أول واحد يكتب تفسير على الكتب المقدسة، واحد مهرطق وكافر. المهم إن الإجابة على السؤال الأرثوذكس كانوا بيقولوا إيه عن المسيحية عن الهراطقة، إن هم ما بيقدروش يثبتوا معتقداتهم من التقليد، وإن هم بيحرفوا معاني الكتب المقدسة أو علشان يثبتوا صحة معتقدهم بيزوروا كتب وينسبوها للرسل. لكن واقع الحال هم كانوا بيستخدموا الأناجيل عادي وبيفسروها وبيشرحوها وبيثبتوا منها عقائدهم، مفيش أي مشاكل. هو فين؟ احنا لسه بدري علينا قوي في الأسئلة. يا رب صبرنا. ماشي، متى تم تحديد قانون أسفار العهد القديم بشكل رسمي؟ مجمع جميلة. لا مش 70، 70 ده خراب الهيكل، 91 ميلادية في آخر القرن الأول. مجمع جميلة بيكتبوها جيم عليها فتحة وميم يه نون ألف، جميلة. احنا قلنا ان 91 ميلادية، احنا قلنا ان بعد خراب الهيكل في سنة 70 اليهود استأذنوا السلطات الرومانية عشان خاطر يلموا نفسهم من تاني، هم خافوا يحصل لهم زي ما حصل في السبي البابلي ويفقدوا لغتهم مرة تانية وكتبهم تضيع والحوارات دي كلها، فراح قالوا لا احنا نلمها بدري بدري. ان كان في امبراطور مش فاكر اسمه حاصر اورشليم وحرق الهيكل وهدمه وبهدل اليهود خالص يعني، فقالوا احنا خفنا لا يحصل لنا تاني زي ما حصل في السبي البابلي، فقالوا لا هنعمل مجمع ونجمع كتبنا المقدسه ونحددها ونتفق عليها ونوحد نصها والكلام ده كله. طيب اذكر مجموعات الاسفار التي كانت مقبوله اولا لدى اليهود والمجموعه التي دار حولها خلافات. هو يقصد في تقسيم للاسفار اليهوديه دي كانت مجموعه متفق عليها، التوراه والانبياء كانت مجموعه متفق على قانونيتها بس مش بشكل واضحه المعالم، لكن الكتوبيم هي اللي كان عليها خلاف في القانونية. اقتباس في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، كان بيقول ان اليهود بعد الشتات مش عارف مين، هو كان عندهم التوراة مثبت قانونيتها، الكتب الانبياء مثبت قانونيتها، الكتوبيم اللي هي التاريخية والحكمية والشعرية هي دي اللي كان عليها خلاف في القانونية. طلع اقتباسها شيخ احمد ايه؟ الحكمية والشعرية، التاريخية والحكمية والشعرية. ثانية واحدة طلع لك الاقتباس يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تقريبا بعد اقتباسات يوسابيوس. هو العهد القديم، طب ثانية أعرف التسجيل. هو بيقول إن قبل مجمع جميلة كان هما اليهود مقسمينهم ثلاث أقسام، توراة ونبيين وكتبين. التوراة والنبيين دول كان بشكل عام مجمع على قانونيتهم وعلى إن هما موحى بهم من الله وهكذا، لكن القسم الثاني اللي هو اللي داخل فيه الكتب التاريخية والكتب الحكمية والشعرية ده كان عليها خلاف ما بين اليهود مقدسين ولا مش مقدسين. طيب فهي المقبولة أولا التوراة والنبيين والمجموعة التي دار حولها خلافات الكتبين. طيب وحي كتاب مقدس، ما هي المشاكل المحيطة بعقيدة وحي الكتاب المقدس؟ إن الآباء ما تركوش عقيدة واضحة، وإن هم بيعتقدوا ب اسمه إيه ده؟ يعني فيما معناه عنصر بشري وعنصر إلهي، لكن هم مش ما بيفصلوش ما بيعرفوش يفصلوا الاثنين عن بعض. إيه؟ هو لازم يكون في عنصر إلهي وإلا إيه نزمة الوحي. لكن هو المشكلة الرئيسية إن آباء الكنيسة الأوائل الكنيسة الأولى بقديسيها العظام ما وضعوش مفهوم صيغة نهائية محددة، وإن العهد القديم ما فيهوش نص يبرز رسميا أنه ملهم، والعهد الجديد برضو ما فيهوش نص يبرز رسميا أنه ملهم. دول الثلاث مشاكل الرئيسية. طيب اذكر اهم نصين، طبعا اللي هو كل الكتاب هو موحى به من الله، ولانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم الناس الله القدسون مسوقين من روح القدس. اذكر رد العلم على النصين من الناحيه التاريخيه والترجمه. اللي هو بل تكلم الناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس، هو النص بتاع مسوقين من الروح القدس. احنا كنا اتكلمنا على النص الاولاني ورسمنا له شجره اللي هو لانه لم تاتي نبوه قد مشيئه انسان. قلنا ان النص ما مستحيل يكون بيتكلم عن الكتاب المقدس بالكامل، ما كانش لسه في حاجه اسمها العهد الجديد، يبقى هو بيتكلم على كتب العهد القديم. هل بيتكلم عنها كلها؟ غالبا بيتكلم عن كتب الانبياء بس. طب كتب الانبياء هل بيقول ان الكتاب النبي كله وحي ولا النبوه بس هي اللي موحى بها؟ فغالبا هو بيتكلم عن النبوه بس هي اللي موحى بها. وبعدين احنا ما نعرفش هو بيتكلم عن انهي كتب نبويه، في كتب نبويه كتير جدا. تمام، ده الرد على مسوقين من الروح القدس. النص الثاني بتاع كل الكتاب نفس الحوار، ان هو المفروض النص اللي قبليه بيقول الكتب المقدسه اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته، فما كانش في عهد جديد، يبقى ده ما بيتكلمش عن كتاب مقدس بالكامل. وبعدين في الجزئيه بتاعت كل الكتاب ما فيش في اليوناني أداة التعريف، وحرف الواو عليه خلاف ما بين المخطوطات، فتبقى المفروض تترجم كل كتاب موحى بها من الله نافع للتعليم، فكأنه هو بيديله قاعدة لكن ما بيحددلوش كتاب بعينه هو اللي موحى به، بيقول له وأنت تعرف الكتب المقدسة، وبعدين بيقول له أي كتاب موحى به نافع تقدر تتعلم منه يعني. لكن معظم العلماء مش معظم العلماء، اللي هو العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية بتقول ان المقصود بالكتاب، لو احنا بنقول كل الكتاب المقصود بالعهد القديم الترجمة السبعينية. اشمعنى يعني تيموثاوس كان يعرف الترجمة السبعينية؟ عشان والدته يهودية من الشتات وكانت متجوزة واحد يوناني، فغالبا كتابها المقدس اللي تيموثاوس كان يعرفه منذ طفولته هو الترجمة السبعينية. يبقى النص ما مش بيتكلم عن الكتاب المقدس ككل بحيث ان النص يستخدم كدليل لوحي الكتاب المقدس، لا هو بيتكلم عن العهد القديم الترجمة السبعينية، او بيعطي قاعدة ان اي كتاب موحى بها من الله نافع للتعليم وخلاص، مفيش اداة تعريف في النص اليوناني. ما دي جاوبناها قبل كده، قلنا ان الكلمة النبوية دي المقصود بها كتب الانبياء بس مش الكتاب المقدس كله ولا العهد القديم كله. طيب الكتب الانبياء دي هل هو يقصد ان الكتاب كله موحى به من الله ولا النبوات اللي بتحتويها الكتاب موحى به من الله؟ غالبا يقصد النبوات. طيب وبعدين انهي كتب انبياء اللي يقصدها؟ ما في كتب نبويه كتير، زي مثلا سفر اخنوخ المقتبس في رساله يهوذا، مفروض دي نبوة، وما دام اقتبس منها يبقى ده كتاب مقدس. هل المسيحيين بيؤمنوا بكده؟ ما بيؤمنوش. فالمهم ان هو ما حددش انهي كتب تحديدا، وغالبا ما بيقصدش ان الكتاب النبوي كل موحى به، دي النبوة بس هي اللي موحى بها. يعني الموضوع ده لسه محتاج شوية بحث، لكن هو نفس الفكرة اللي هي بتاعت يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين بنلاقيها في سفر إصدارس، بس يعني محتاج شوية تدقيق تاريخي. أو سفر إصدارس كان موجود قبل المسيح ولا ما كانش موجود؟ فده ده حوار يعني، لكن في لكن المحتوى مشابه يعني. طيب ما المقصود لا يتكلم العهد القديم رسميا عن الإلهام؟ احنا قلنا ان انا ممكن الاقي في الكتاب المقدس في العهد القديم بعض النصوص بتقول ان ربنا قال لأحد الأنبياء كذا كذا كذا كذا، لكن ما لقيش نص بيقول ان الكتاب اللي بيحكي عن كل ده موحى به من الله. فهو ده المعنى، ان مفيش لا يتكلم العهد القديم رسميا عن الإلهام، يعني ما فيش نصوص بتقول ان كتب العهد القديم ككتب مكتوبة بإلهام او بوحي، لكن احنا ممكن نلاقي في هذه الكتب اقتباسات ممكن تكون كلام ربنا او موحى به من الله او حاجة زي كده. تمام. طيب ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا انه ملهم، نفس الفكرة، ان ما عندناش نصوص في العهد الجديد بتقول ان كتب العهد الجديد موحى بها من الله. يعني نقول مثال اكثر وضوحا، هو بالنسبة للعهد الجديد الموضوع محسوم اكثر بكتير من العهد القديم. ليه؟ لان انت مثلا في العهد القديم ممكن تقرأ نصوص بتقول ايه، ان نص بيصف كلام ربنا، لكن ده مش معناه ان الكتاب اللي ذكر الكلام ده كلام ربنا. فاهم ازاي؟ في العهد الجديد بقى انت ما بتلاقيش اي حاجة من دي خالص، لا نصوص عن كلام ربنا إلا نادرا جدا مثلا، وبيكون مقصود بها حاجات في العهد القديم أو كده. لو أنت مسكت الأناجيل الأربعة مثلا وفرت فيهم، هتلاقي فيهم أي نص بيقول إنه مكتوب بوحي أو مين اللي كتبه أو أي حاجة زي كده؟ ما تلاقي. فهو ده المعنى، ما عندناش أي نصوص تبرز رسميا إنه ملهم. ماشي، ما هو ده كلام المسيحي اللي مش فاهم النصوص دي بتقول ايه. ما هو الاقتباس ده مش من كتاب واحد مسلم، ده واحد مسيحي بيقول برضو ان العهد الجديد ما فيهوش نصوص تبرز، عشان هو فاهم ان النصين دول ما بيتكلموش عن العهد الجديد تحديدا، ممكن يكونوا بيتكلموا عن العهد القديم، لكن ما يعني برضو هو فاهم ان معنى النصوص دي العهد القديم كقائمة أسفار محددة، النصوص دي ما بتتكلمش عنها. ممكن تكون بتتكلم عن بعض الكتب النبوية، ممكن تكون بتتكلم عن المعيار ان كل كتاب موحى به من الله نافع، لكن هو عارف ان مفيش نصوص واضحة وصريحة تبرز رسميا كتب العهد القديم موحى بها، كتب العهد الجديد موحى بها، وهكذا. مفيش الشكل الواضح الصريح ده. طيب هو بالمناسبة بس أنا يعني في بعض المسيحين ممكن يقول لك يعني أنت عاوز نص يقول العهد القديم موحى به من الله؟ لا مش ضروري، لكن بالنسبة مثلا مشكلة النص مشكلة الوحي، احنا قلنا أولا ما ينفعش فكرة أن أنت تجيب لي نص واحد من كتاب معين وتقول لي أن ده ماشي على الكتاب كله. يعني يعني فرض جدل إنجيل متى ذكر فيه إنه كتب بوحي من الروح القدس، تقوم أنت واخد النص ده ويقول يبقى كل الكتاب موحى به؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن المفروض دي كتب مفرطة مع نفسيها، أنتوا جمعتوها مع بعض وحطتوها في جلاد واحد ولا في غلاف واحد. فالمفروض لو أنت عاوز تثبت، احنا قلنا فيه عندنا الكاتب والكتاب نفسه والله، المفروض السلسلة دي تتثبت لكل كتاب. ده لو عاوز اثبته من غير دليل خارجي, من غير دليل داخلي. يعني الكتاب ما بيقولش نموحة بيه من الله, بس انا بؤمن ان نموحة بيه من الله. تقدر تثبت ده, المفروض اثبته كده, اني اثبت ان الكتاب ده كتبه شخص معين, وان الشخص المعين ده كان بيوحى اليه من الله. فيبقى انا كده قدرت اثبت ان الكتاب موحى به من الله. طيب لو انا عاوز ادلة داخلية, هشوف في الكتاب نفسه هل هو بيقول عن نفسه انه موحى به من الله. طب لو هو بيقول عن نفسه انه موحى به من الله, هل ده معناه يبقى كل الكتب؟ لا, مش كل الكتب, لان احنا قلنا الكتب دي في ازمنة متفرقة بمؤلفين متفرقين, مش كوسة هي. وحتى لو احنا جينا نقول مثلا ان جه واحد مثلا زي يوحنا اللي هو المفروض اخر واحد كتب, حتى على ايامه ما كانش فيه حاجة اسمها عهد جديد متجمع. يعني بولس ده لو كان قال كل كتابه موحى به من الله, هل هو يقصد يعني كل الكتب اللي قبل منه بما فيه اللي هو كتبه موحى به من الله؟ ما كان لسه في كتب ما اتكتبتش بعد منه, الانجيل كانت لسه ما اتكتبتش, رسائل تانية ما كانتش لسه اتكتبت, وهكذا. فما فيش الفكرة اللي هي حتى يعني لو انا هقبل نص واحد كدليل ان كل موحى به, ده لازم يجي بعد ما الكتاب كله اتجمع, وده ما حصلش غير بعديها بقرون. فالفكرة دي مش نافعة اصلا. حتى العهد القديم نفسه ما كانش اتجمع ولا اتفق على قانونيته غير في اواخر القرن الاول. يعني الله اعلم بقى حتى لو كان كتبت انجيل يوحنا ولا الناس دي كانوا دريانين اصلا بمجمع جنينة ولا بقرارهم, انت فاهم, يعني ناس في فلسطين ولا في اورشليم اجتمعوا وقرروا حاجة, وانت مثلا بحسب الايمان المسيحي بتكتب انجيلك وانت في اسيا, انت هتبقى دريان باللي الناس قرروه في فلسطين؟ مش هتبقى دريان. فحتى اللي عملوه اليهود في تقرير قانون معين على بال ما يوصل وينتشر برضو هياخد وقت على بال ما الناس تعرف. ففكرة ان نص واحد دليل ان كل الكتب موحى به, دي ما ينفعش. طب كل كتاب يقول عن نفسه, ده ما حصلش اصلا. تمام, فدي دي الفكرة. طيب اذكر كيف وصل العلماء الى هاتين العبارتين. يعني هما الفكر المسيحي العارف بالتاريخ وكده عرفوا منين فكرة ان الكنيسة لم تقرر رسميا ايه هو الوحي, فكرة ان ثيوفيلوس الانطاكي هو اول واحد يقول ان كتب العهد الجديد كتبت بوحي, فكرة ان العهد الجديد والعهد القديم ما فيهمش نصوص تبرز رسميا ان هما ملهمين. بمجرد القراءة بمجرد الاطلاع على الكتب والاستقراء نفل العهد القديم كله, مفيش نصوص, ده الواقع. كون ان انت تجيب نص بيوصف كلام ربنا, ده مش معناه ان اللي ذكر النص ده كتب وحي. ففي العهد الجديد كذلك نقراه كله من اوله لاخره, ما نلاقيش نصوص بتتكلم ان الكتب دي مكتوبة بوحي. جينا نقرأ كتابات اباء الكنيسة الاولى لغاية ايام ثيوفيلوس, ما لقيناش حد قال ان العهد الجديد ده كتب بوحي ولا حاجة. لغاية ثيوفيلوس الانطاكي لقيناه اول واحد يقول ان كتب العهد الجديد دي مكتوبة بوحي. لما نفر في كتب الاباء الكنيسة كلهم ما بنلاقيهمش بيفصلوا هو ايه الوحي. هم بيقولوا كتب دي موحى بها من الله خلاص, لكن ما بيقولوش احنا مفروض نعتقد ايه تحديدا, يعني ايه موحى به من الله. يعني كلام ربنا صرف ولا الهي على بشري ولا ايه بالظبط, ما فصلوش, هو قالوا موحى به من الله وخلاص. فهو العلماء وصلوا للكلام ده منين؟ من خلال الاستقراء بالترتيب التاريخي, كتب العهد القديم, كتب العهد الجديد, كتب الاباء, لغايه ما وصلوا لثيوفيلوس والناس اللي قالت الكلام ده. طيب اذكر اول من اوضح ده ثيوفيلوس الانطاكي. بيكتب ازاي اسمه؟ بس ممكن تكتب كده او ممكن بدل الواو ضمه كده ايا كان. ثيوفيلوس الانطاكي, ثيوفيلوس الانطاكي ده كان من اباء انهي قرن يا شيخ احمد؟ الثانية من القرن الثالث، وفيلوس الأنطاكي من القرن الثالث. هو من آباء النصف الثاني من القرن الثاني. واحنا قلنا إرناوس، ثيوفيلوس، وترتليانوس. ترتليانوس دل على أيامه بترتقي اسم العهد الجديد. شاطر. طيب. يبقى أول من أوضح أن العهد الجديد موحى به ثيوفيلوس الأنطاكي، من هو توفى في أواخر القرن الثاني. عرفوا الكلام ده منين؟ عشان محدش قال له قبلك قال الكلام ده، من خلال استقراء. ما المقصود بعبارتي العنصر البشري والعنصر الإلهي في الكتاب المقدس؟ العنصر البشري ده هو اللي ثقافة الكاتب، اطلاعه، علمه، مصطلحاته، هو تعبيراته كده يعني. العنصر الإلهي ده الوحي المساق من الروح القدس. هو طبعا لما موضوع العنصر البشري والعنصر الإلهي ده، من الاقتباس بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس، لما بيقول ان احنا ما بنقدرش ان الكتاب فيه عنصر بشري وعنصر إلهي، واحنا ما بنقدرش ايه نفصل ما بين الاثنين. هو بيقول وإنه لأمر يستحق التنويه أن الكنيسة الأولى بأبائها القديسين العظام لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس، ولكن الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الإنسانية لكاتب الأسفار المقدسة وبين التأثير الإلهي الواقع عليهم، دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. فهو الكاتب اللي بيكتب والتأثير الإلهي الواقع عليهم. الكاتب نفسه اللي بيكتب، ثقافته، مصطلحاته، تعبيراته، مستوى تعليمه، كل ده. طيب لماذا قال علماء البروتستانت بعقيدة الوحي اللفظي؟ هو من ده ما علينا. هو في فرق ما بين هم قالوا بالعقيدة دي ليه وما بين تبعيات العقيدة دي، اللي هو السؤال اللي بعديه. هم قالوا بالعقيدة دي ليه؟ علشان الفكرة بتاعت ان الكنيسة الكاثوليكية تجبرت بموضوع التقليد وبتعمل ممارسات ملهاش علاقة بكتاب مقدس وبتقعد تنسب ده للتقليد. فراح البروتستانت قالوا احنا هنرفض التقليد وهنقبل فقط الكتاب المقدس. فراحوا التانيين قالوا لهم طب هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ قالوا اه يكفي، لانه هو كلام الله الموحى به لفظا ومعنا ولا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. فالبروتستانت قالوا بعقيدة الوحي اللفظي علشان يمجدوا في الكتاب المقدس كي يكون كافيا للاعتماد عليه. فهم رفضوا التقليد ونفخوا في الكتاب. تبعيات بقى الوحي اللفظي ده الاقتباس بتاع أرثر بينك، اللي هو بيقول بايه، تعالى نقراه كده، اللي هو بيقول ان بعض الشخصيات اللي كتبوا كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة كبلعام. فهو بيقول ان كتبت الاسفار شخصيات ناقصة ومعيبة، فما يصحش هم يكتبوا من دماغهم، ده لازم يملى عليهم املاء. والسبب الثاني ان بعض الكتبة لم يفهموا ما كتبوا، وبيستشهد ببطرس الاولى دي. هو بيستشهد بالنص اللي بيقول ان الانبياء كتبوا لكن هم فضلوا يبحثوا ويدوروا، معنى كده هم ما فهموش اللي هم كتبوه، فبما انه هو ما فهمش اللي كتبه فلا يمكن يكون من دماغه، ده حد املى عليه وهو كتبه خلاص. فيبقى اول نقطه ان شخصيات ناقصه ومعيبه، تاني نقطه ان هم كتبوا ما لم يفهموا. النقطه الثالثه يا شيخ احمد، وده ابرز نقطه اصلا، ان اي الفاظ قبيحه واي كلام فاضي مكتوب في الكتاب بينسب مباشره لله، ربنا هو اللي قال الكلام ده. مالك مسس لي كده ليه؟ هو لما يقول بان الكتاب ده كله كلام ربنا، يبقى ايه اللي بيترتب على ده؟ دلوقتي احنا اتكلمنا كده في كذا حاجه من بعض، يعني قلنا شخصياته معيبه، ده تبع لماذا ولا ده تبع تبعيات؟ تبعيات. لا لماذا قال علماء البروتستانت بعقيدة الوحي اللفظي؟ علشان يعتمدوا على الكتاب المقدس وحده دون التقليد، هو ده لماذا. عشان كده التبعيات هي اي حاجة هم اضطروا يقولوها استنادا على المعتقد ده، ان دول شخصيات ناقصة ومعيبة، ما يصحش هم اللي يكتبوا، ان هم كتبوا كلام هم ما فهموهوش، وان كده اي كلام قبيح كده يعتبر منسوب لله مباشرة. ازاي دي تيجي معديه؟ يعني ايه؟ مش هو نقول بالوحي اللفظي؟ طب اي كلام وحش لا ينسى لله عز وجل على طول. يا اخي بس دي تبعيه المعتقد اللي هو قلبي. ما هو ده سلبيات. يعني انت حضرتك بتتكلم عن تبعيات سواء اللي هو قالها او اللي احنا طلعناها. ما انا كاتب او سلبيات عقيده الوحي اللفظي. ما هو سلبيات ان هو مش فاهم لان هو كده بيقول ان الانبياء مش فاهمين حاجه، يعني النبي بيكتب كلام هو مش فاهمه، طب ايه لازمه ان هو نبي؟ يعني يفرق ايه عن باقي الناس؟ ما هو ما اتعلمش عنهم حاجه زياده، بيكتب كلام هو مش فاهمه خلاص، ده بانتقاص من قدر النبي. يعني المفروض النبي ده يكون هو اعرف واحد بالنبوات وادرى واحد بيها وهو كتبها، ومفروض علمها للناس كمان ان المسيح جاي ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب اذكر معتقد معظم المسيحيين الحاليين بخصوص وحي وعصمة الكتاب المقدس، اللي هو قلنا فيه الوحي اللي هو بيترك الحرية التامة، الوحي اللي بالمعنى بيترك الحرية التامة للكاتب، الروح القدس كل اللي بيعمله ان هو ايه بيوجهه للموضوع اللي هو يكتب فيه. موضوع الوحي اللفظي بيمحي شخصية الكاتب خالص، فبيبقى كل الكتاب كل الكلام إملاء. معظم المسيحيين راحوا دمجوا ما بين الاثنين، قالوا الكاتب بيكتب ألفاظه ومصطلحاته وكل حاجة، لكن في قيد الروح القدس بيعصمه من ان هو يرتكب اي خطأ أثناء الكتابة، وان هو لو ثقافته ما تأهلوش ان هو يعبر بشكل كافي الروح القدس بيلهمه بالكلمات المناسبة وحاجات زي كده، فبقيت ايه مخلط شوية لفظي شوية بالمعنى على حسب ظروف الكاتب يعني. لكن هو المهم فكرة ان الروح القدس بتعصمه من ارتكاب اي نوع من انواع الخطأ حتى لو هو بيستخدم الفاظه يعني. طيب كيف يقبل المسيحيون كتابات من مؤلفين مجهولين؟ ده كان الاقتباس بتاع الآباء اليسوعيين، اللي هو بيقول ان الكتاب جاي رغم انه معظمه مجهولين، لكن هو بما انه خارج من شعب الله يبقى احنا بنقبله ككتاب مقدس. ده الفكرة، ان هو ما يعرفش مين اللي كتب الكتاب ده، هو بيقول بما ان الكتاب ده خارج من شعب الله المختار يبقى اكيد كتاب مقدس وكتاب جميل، فهو على اساس كده بيقبله. شعب الله المختار اليهود فات عليهم انبياء كتير، فاكيد الكتاب ده يبقى جميل مدام خارج من الشعب ده، هو على اساس كده بيقبله. هو بقى في برضو داخل في الموضوع ده فكرة التقليد، ان الكنيسة قبلت هذا الكتاب منذ القديم فخلاص احنا ايضا بنقبله بدون الفحص يعني، والكنيسة ادرى هو موحي من الله ولا لا. اللي هو فكرة الارثر بينك بيقوله الكتاب لو تقراه هتعرف على طول انه موحى به، مش مهم بقى تعرف مين اللي كتبه، مهم ان احنا قبلناه انه موحى به وخلاص. فكرة التقليد وفكرة أنه ناتج عن شعب الله. طيب كيف نستفيد من أن المسيحي لا يؤمن بكتابات منزلة من عند الله؟ دي كنت جايبها من الاقتباسات اللي بتقول احنا ما بنؤمنش بإنجيل نزل من السماء والمسيح مش كتاب. بنستفيد من كل الكلام ده في ايه؟ ان انت خلاص بقى ما تجيش بعد كده تجيب آيات قرآنية بتتكلم عن التوراة والإنجيل وتقول ان دي بتتكلم عن كتابك. لا، ده الآيات القرآنية بتتكلم عن التوراة اللي نزل على موسى عليه السلام والإنجيل اللي نزل على المسيح عليه السلام، وانت ما بتؤمنش بالكلام ده يبقى ما تجيش بعد كده تقوم قايل الله ده القرآن بيقول ان الإنجيل والتوراة هدى ونور، ده الكتاب بتاعنا هو اللي هدى ونور. ما ينفعش. اذكر تأثير حقيقة تحريف الكتاب بعقيدتي الوحي والعصمة. قول كده شيخ احمد. احنا قلنا الكتاب المقدس كحقيقة علمية حصل فيه تحريف، الحقيقة العلمية دي أثرت على فهم النصارى بخصوص عقيدة الوحي وبخصوص عقيدة العصمة. بخصوص عقيدة الوحي، البروتستان كانوا بيقولوا بوحي لفظي. طيب دلوقتي الكتاب المقدس حصل فيه تحريف وكل المخطوطات ما بينها اختلافات، ازاي نفضل متمسكين بأن الكتاب وحي لفظي واحنا مش قادرين نحدد ألفاظ الكتاب؟ فاضطروا ان هم يتراجعوا عن الفكرة دي وما يقولوش ان الكتاب وحي لفظي، يقولوا الكتاب وحي بالمعنى. طيب فكرة العصمة، ازاي نقدر نقول ان الكتاب ما فيهوش اي نوع من انواع الخطأ واحنا بنشوف بعنينا ان النسخ كانوا بيحرفوا ويبدلوا علشان كانوا بيلاقوا ساعات اخطاء تاريخية او اخطاء جغرافية او تناقضات ما بين الاناجيل بيحاولوا يضبطوها او حاجات زي كده؟ يبقى واقعيا في اخطاء والاخطاء ادى الى تحريف ايضا. فيبقى احنا ما نقدرش نتمسك بفكرة ان الكتاب معصوب بشكل كامل لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، لكن نقول انه ايه معصوم في ايه؟ في اللاهوت والاخلاق. في اللاهوت والاخلاق، في اللاهوت بمعنى ان احنا نقدر نطلع معتقداتنا من الكتاب رغم وجود اي بلاوي تانية، واحنا نقدر نطلع اخلاقياتنا من الكتاب رغم وجود بلاوي كتير غير اخلاقية. تمام؟ يبقى هو التأثير كالآتي، ان هم تنازلوا عن معتقد الوحي اللفظي وتنازلوا عن معتقد العصمة التامة. بدل الوحي اللفظي بقى الوحي المشترك بالمعنى ده هو، وبدل العصمة التامة عصمة في اللاهوت والأخلاق فقط. تمام؟ ده التأثير. أنا قلت برضو أن كان في مقالة للأخ أيمن التركي اسمها النقد النصي وتأثيره على الوحي والعصمة، حاجة زي كده. طيب ما المقصود بعبارة الجيل الأول والثاني من المسيحيين؟ ده الاقتباس بتاع فهيم عزيز اللي كان بيحكي فيه ان المسلمين بيقولوا الانجيل نزل على سيدنا عيسى، لكن احنا ما بنؤمنش بالكلام ده. إن هو رب الملائكه انهي ده؟ انت بتطلع مع نفسك كده. لا، ده اقتباس تاني، لكن ده اللي رد عليه بعد كده. هو كان بيقول ان ليس المسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب ليس الذي نسميه العهد الجديد، ليس يسوع بل المسيحيين، سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ. الجيل الأول يعني اللي صاحبوا المسيح وشافوه، الجيل الثاني يعني التابعين اللي آمنوا على إيد الصحابة اللي هم تلاميذ الجيل الأول. ده المقصود يعني. فهم المقصود به يا إما زي متى ويوحنا وبولس، دول المفروض جيل أول. ليه؟ ازاي بولس جيل اول؟ اساسا ان المسيح ظهر له وكلمه، وبولس بيدعي ان المسيح كان بيكلمه وبيقول له على حاجات، فيبقى هو تعليم مباشر من المسيح. ده الجيل الاول. الجيل الثاني يعني ناس اتعلموا على ايد الجيل الاول، ما تعلموش من المسيح مباشره، زي لوقا زي مرقس الناس دي. يعني لو بولس الجيل الاول شاهد عيان، الجيل الثاني تلاميذ شهداء العيان. ما بولس مش شاهد عيان، الجيل الاول اللي تعلم من المسيح مباشره، الجيل الثاني ايوه مش ظهر له قاعد يكلمه. ما لسه كنت بقول ايه؟ بدا تعليم. امال ايه تعليم ازاي يا حبيبي؟ مش في نصوص كنا بنقراها ان النقطة دي قال لي الرب فيها كذا كذا ونقطة تانية ما قالش فيها الرب لكن انا بقول لكم. فهو بيدعي ان المسيح كان بيقول له حاجات وبيعلمه، هو كان بيدعي ده في رسائله. فهو ده يعتبر جيل اول يعني تعلم المسيح مباشرة. جيل التاني يعني ما تعلمش من المسيح مباشرة، تعلم من اللي تعلمه منه مباشرة. الجيل الاول امثلة عليهم مين؟ متى، يوحنا، بولس. الجيل الثاني مرقس ولوقا، مع الخلاف اللي احنا ذكرناه ان المسيحيين مختلفين، هل لوقا ده امن على ايد بولس ولا كان من السبعين رسول اللي المسيح بعتهم؟ مرقس ده امن على ايد بولس ولا كان من ضمن السبعين رسول؟ فهو غالبا لا، هم ما شافوش المسيح ولا حاجة وكانوا جيل تاني. الجيل التاني ده المقصود بالجيل التاني. طيب السلطان والقانون والوحي، ما هي المشاكل المحيطة بعقيدة وحي؟ ايه ده؟ اسف. اذكر اهم نصوص العهد الجديد التي يستدل منها على وحي كتابات اليهود. هم نفس النصين اللي يستشهد بهم المسيح على وحي كتاب مقدس، اللي هو لانه لم تأتي نبوة قد مشيئة انسان، دي عن العهد القديم، وكل الكتاب هو موحى به، الكتب المقدسة اللي انت عارفها منذ الطفولية، اللي هم النصين تيموثاوس الثانية 3:14-17 وبطرس الثانية الإصحاح الأول 19-21، اللي هم كل الكتاب هو موحى به، وبل تكلم ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ما المقصود بالنص القائل يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة؟ ما المقصود بسلطان؟ دي من ضمن النصوص اللي أنا كنت حطيتها في حتة ال... لا ال... هو مصدر يؤخذ منه في ايه؟ السلطان هو هو بيقول المسيح كان بيعلم الناس، فرح الناس قالوا عنه ان هو يعلم كمان له سلطان وليس كالكتبة. ليس كالكتبة يعني بيفتوا من دماغهم، كمان له السلطان يعني هو له authority بشكل رسمي، هو بيقول الكلام ده عن استحقاق. فالمهم انه فيما معناه ربنا بيوحيله، مش بيتكلم من دماغه، بيتكلم بقوة وبيتكلم بسلطة. لا ده المفروض، ده المعنى ده عن المسيح. هم المفروض المسيحيين بيفهموا الكلام ده عشان المسيح هو الله وبيتكلم بسلطته، لكن هو المفروض بمجمل نصوص تانية السلطان اللي كان للمسيح هو الوحي الإلهي. فهم في مرة من المرات لما جم سألوا المسيح بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان، راح قايل لهم يوحنا المعمدان سلطانه هو كان بيعمد الناس بأي سلطان، من السماء أم من الناس؟ فرحوا سكتوا. هو اللي يقصد المسيح يقوله إن السلطان اللي أنا بقول بيه هو نفس السلطان اللي يوحنا المعمدان كان بيعمد بيه، فبما انكم رفضتم يوحنا المعمدان ما انتم هترفضوني انا كمان حتى لو قلت لكم ان سلطاني ده من الله. فهو بيقول لهم سلطان يوحنا المعمدان من السماء ولا من الناس؟ راحوا سكتوا ما رضوش يقولوا، عشان لو قالوا من الناس الناس هتاكلهم، علشان هم بيقولوا عن يوحنا المعمدان انه نبي، ولو قالوا من الله فالمسيح هيقول لهم طب انتم ما امنتوش بيه ليه؟ فراحوا قالوا احنا ما نعرفش. راح المسيح قال لهم طب وانا كمان مش قايل لكم كده يعني. طيب المهم ان السلطان هنا المقصود بيها الاثوريتي او السلطه او النفوذ او القوه اللي على اساسها بيقول الكلام ده، اللي هو المفروض الوحي الالهي. طيب طبعا المسيحيين بقى بيفهموا دلوقتي السلطان انه قوه من الروح القدس كان حالل في المسيح، والدليل على كده يوم المعمودية لما الروح القدس نزلت وقفت على كتفه على هيئة جسمية مثل حمامة. فبعد كده المسيح سلم لهم السلطان ده وحل فيهم الروح القدس، يعني هم بيعتقدوا ان السلطان ده ماشي معاه الروح القدس، يعني الشخص اللي حل في الروح القدس بيتكلم بسلطان. كيف وصل المسيحيون الى فكرة وحي اسفار العهد الجديد؟ ازاي يا شيخ احمد؟ هم لقوا اول حاجه لقوا ان كلام المسيح على قدم المساواه مع كلام موسى في التوراه اللي هو المفروض موحى به من الله عند اليهود، فلما بيقول قد قيل قديما لا تزني أما أنا فأقول لكم إن من ينظر إلى، فبقوا بيلاقوا إن المسيح بيحط راسه براس الكلام الموحى به من الله في التوراة، فيبقى كلام المسيح موحى به من الله. وبعدين لما جم بقى يلاقوا النص بتاع اللي منسوب لبولس اللي بيقول لأن الكتاب يقول لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته، فلقوا الفاعل مستحق أجرته الكتاب يقول، أنهي كتاب؟ إنجيل لوقا. وبيقرن إنجيل لوقا بلا تكن ثورا دارسا يعني التثنية، يبقى إنجيل لوقا براس التثنية موحى به من الله. وبعدين النص بتاع بطرس اللي هو في الآخر بيقول الرسائل بتاعة بولس الناس بتحرفها كما حدث في الكتب أيضا، فيبقى هو الكتب السابقة يقصد بيها إن المهرطقين بيفسروا نصوص العهد القديم على مزاجهم، والكلام ده حصل مع رسائل بولس، يبقى هو بيقول زي ما حصل في الكتب المقدسة الموحى بها حصل لبولس، يبقى كده بولس هو كمان موحى به من الله. فهي الفكرة جت كده، إن النصوص اللي بتقرن ما بين كلام المسيح رسائل بولس وما بين كتب العهد القديم التوراة تحديدا اللي كانت معروفة إن هي موحى به من الله عند اليهود يعني. طيب طيب طيب، ما هي تبعيات إعطاء مفاتيح ملكوت السماوات للكنيسة بالنسبة للحياة الكنسية؟ قول كده زيزو. إيه؟ ان هو بقى فيه تجبر وتسلط من الكنيسة، ان هو تدخل اللي هي عايزاه الجنة، تخرج اللي هي عايزاه من الجنة، فبقت تتحكم في البلاد والعباد. ان الراجل المفروض البطريرك اللي هو خليفة الرسل اللي استلم السلطان ده له مفاتيح ملكوت السماوات، فاللي يربطه على الارض يكون مربوط في السماء، واللي يحله على الارض يكون محلول في السماء. فبقى ان اي حد واقع تحت سلطان البابا ده هو حياته الأبدية في إيده، فبقوا تسلطوا على البلاد والعباد، وأفكار بقى اللي هي السخوخ الغفران والكلام ده كله، أي نوع من أنواع التسلط الكنسي على الناس. وده السبب اللي أدى في النهاية إلى الثورة البروتستانتية، إنهم يتحرروا من السلطة. طيب، ما العلاقة بين العقائد التالية؟ قانون الكتاب، وحي الكتاب، وعصمة الكتاب. ان هما ان اي كتاب قانوني فيما بعد، احنا قلنا ان الكتاب القانوني مربوط بالكاتب، مربوط بالسلطان، والسلطان ده بعد كده ربطوه بالوحي، والوحي ده الروح القدس اللي بيعصم، فكله اتربط ببعضه بالشكل ده يعني. ان المفروض ان الوحي عن طريق الروح القدس، والروح القدس اللي هو مسوقين من الروح القدس بيفهموها ازاي؟ ان مش بس بيوجهوا، لا ده في قين من الروح القدس بيعصمه من اي خطأ وهكذا. طيب طيب، ما المقصود بعبارة اقتباس مركب؟ اقتباس مركب يعني يا شيخ احمد؟ يعني اقتباس من مصدرين مختلفين، اللي هو زي الموجود في بداية انجيل مرقس اللي هو بيقول كما هو مكتوب فيه مش عارف مين، كان بيقول ايه بداية انجيل مرقس ده؟ سبحان الله، اللي هو بيقول من ملاخي، انا كاتب بحث عن النص ده ونسيته، ما علينا، الواحد بيحمد ربنا انه بينسى. ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية. الجزء الاولاني ده من ملاخي، صوت صارخ ده من اشعياء، فده يبقى اسمه ايه؟ اقتباس مركب، ان ده من مكان وده من مكان تاني، وهو مقتبسه في نفس الجمله، زي اللي عمله بولس لا تكن ثورا دارسا من التثنيه، والفاعل مستحق اجرته من انجيل لوقا من كلام المسيح، فده من مكان وده من مكان تاني خالص، ده اسمه اقتباس مركب. ما المقصود بعبارة يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا؟ يعني في كتب، هو كلمة يحرفها دي يا إما إن هم حرفوا نص الكتاب فعلا زي ما حرفوا كتب قبل كده، هو يحرفها غير العلماء، يحرفها هي إيه اللي بتتحرف؟ يقصد رسائل بولس. طب كباقي الكتب أيضا يقصد كتب العهد القديم، فهو يا إما بيقصد إن كتب كتب العهد القديم كانوا بيلووا أعناق النص في التفسير فيحرفوا المعاني في التفسير، يا إما الكتب دي كانت بتحرف فعلا في نصها فتم تحريف النص بتاع رسائل بولس. إيه؟ ماشي يا مولانا، ما هي تمشي كده أو كده. ما هو لما جه القرآن الكريم بيتكلم عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، ده العلماء فسروا يا إما معناه إن هو بيحرف المعنى والنص بيبقى ثابت، يا إما بيحرف النص، يا إما الاثنين مع بعض، كان بيحرف شوية وكان بيفسر غلط شوية، كان بيعمل كل حاجة. المهم هنا يحرفها، ممكن يكون بيغير في النص فعلا أو بيحرف المعاني يعني لما يجي يشرح. نقرأ الكام سؤال بتوع قانون أثناسيوس دول وبعد كده نقف عند محتويات الكتاب. خلاص ما تضيعش وقتك. أذكر تقسيم أثناسيوس لكتب التراث المسيحي. قول يا زيزو. وتبص عليهم كتب قانونية وكتب صالحة للقراءة وكتب المزورة والأبوكريفة منحولة. تمام؟ طيب. أذكر الاختلافات بين قانون العهد القديم الحالي وما وضعه أثناسيوس. حاطط باروخ وحاطط الرسالة بتاعة إرميا. أيوة. وشاي الإستر حاططها في صالحة للقراءة. ممتاز. هو كان حاطط باروخ، وباروخ المفروض إيه؟ أصفار قانونية تانية مش موجودة في الفاندايك دلوقتي الباروخ ده، ورسالة إرميا المفروض أنها برضو جزء من باروخ، وما كانش حاطط سفر أستر، وسفر أستر موجود في الكتاب دلوقتي. اذكر الاختلافات بين قانون العهد الجديد الحالي وما وضعه أثناسيوس. الترتيب، بس ترتيب الأصفار، إن القانون عندنا هو مرتب بس الأصفار بترتيب مختلف عن اللي موجود في الفهرس عندنا. طيب، ما هو مفهوم أثناسيوس للكتابات القانونية؟ هو قال ان هي الوحيدة اللي فيها ينابيع الخلاص والإيمان، يعني هو بيعتقد ان المعتقدات لا تؤخذ إلا من الكتب القانونية، وهي الوحيدة اللي فيها الكتب القانونية، وان أيضا الكتب القانونية التي نعتبرها موحى بها من الله، يعني هو الكتب القانونية عنده أساسي موحى بها من الله، الكتب القانونية عنده هي الوحيدة اللي ناخد منها معتقدات. تمام؟ طيب، اذكر وصف أثناسيوس لكتابات الهراطقة. هو ذكر الهراطقة كأموات، ما هو ذكر الهراطقة كأموات، واحنا الأحياء اللي بناخد من الكتب القانونية ينابيع الخلاص. فهو لما جه وصف الكتب القانونية قال هذه هي ينابيع الخلاص، العطشان يرتوي من كلماته الحية، في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. فهو بيعتقد العقائد موجودة في الكتابات. طب هو لما جه بقى يوصف المهرطقين قال عنهم إيه؟ قال عنهم إن هم من اختراع الهراطقة. هو السؤال بيقول كيف وصف أثناسيوس كتابات الهراطقة؟ إن هي كتب من اختراعهم، وإن هم إيه؟ يضعون عليها الاستحسان، يعني يزبط فيها ويجملها بحيث إن اللي يقراها تعجبه يعني، ويدعون لها أزمنة معينة، يعني يبقى الكتاب مثلا من القرن الثالث ويقول ده كتبه توما من القرن الأول، يقول إن دي كتب قديمة يعني، فيستخدمونها ككتابات قديمة، لذلك يستطيعون تضليل البسطاء. يبقى قال إن هي من اختراعهم وبيحسنوا فيها وبيدعوا لها أزمنة إن هي كتب قديمة يعني. طب نكتفي بهذا القدر، واحنا كده في السؤال 127 انت شمتان فيه. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.